أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة القرآن الكريم، ليلة الكتاب الحكيم، ليلة القرآن العظيم. وقبل أن نشرع في هذه الآية المباركة أتساءل، الحديث الذي مضى ليلة أمس، من منكم يذكر لنا المراد منه؟ من يذكر لنا المراد من ذاك الحديث؟ أريد من إخواني وأبناء العوام، أما طلبة العلم لا. أولا، هذا الحديث من صاحبه؟ من صاحب الحادثة؟ من؟ عمار بن ياسر. تحبونه ولا لا؟ وتحبون أباه وأمه؟ عمار بن ياسر وصاحب الحادثة، ما الذي حدث لعمار؟ قولوا، أجنب، احتلم في الصحراء ولم يجد ماء، فكيف فعل؟ قولوا، تمرغ، تمعك. وصلى أو لم يصلي؟ صلى. لما قدم المدينة سأل أو لم يسأل؟ سأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سأل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ إنما يكفيك أن تفعل كذا وكذا، وضرب الأرض بكفيه ثم مسح بهما وجه وكفيه. إذن هذا الحديث أفادنا كيفية التيمم الميسورة السهلة. والحديث من أخرجه ومن رواه؟ البخاري ومسلم. وهكذا ينبغي ألا ننسى ما نعلم. والآن مع قول ربنا تعالى من سورة العنكبوت، إذ قال تعالى في الآية 45 من سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا؟ قال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ما لكم غير جادين ولا نشطين؟ أليست هذه كلمات الله؟ حفظها خير من حفظ الدينار والدرهم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ذي آية من 6240 آية. هذا كلام البارئ عز وجل. هيا نحفظ هذه الآية ونصلي بها النوافل والفريضة إذا كنا في صلاة سرية، حتى يبقى المحفوظ محفوظا أو يضيع.

كم مرة في الأسبوع؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب. من الذي يوحي إليه القرآن؟ الله جل جلاله. بهذا يزداد الإيمان. ما المراد من الكتاب هنا؟ القرآن العظيم، وأل فيه للتفخيم من شأنه والتعظيم من جلاله. الكتاب، أتل ما أوحي إليك من الكتاب كما تلون الآن نحن وأقيم الصلاة. نعم، قال هذا أمر إرشاد موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له، وأمته تابعة له، لأن في تلاوة الكتاب، في تلاوة كتاب الله أي قراءة كتاب الله، تقوية الإيمان وزيادة المعرفة والمساعدة على الطاعات والحمل على الصبر على الأذى والمكروه. للتلاوة فوائد، لما يأمر بأن يتلو الكتاب؟ لما يأمرنا بأن نتلو الكتاب؟ لما يتحقق مما شيء عظيم. أولا زيادة الإيمان، ثانيا تقوية الإيمان، يزيد يقوى من تلاوة الكتاب. والله العظيم ما من عبد يقرأ آية أو آيات إلا زاد إيمانه وقوي، إذا كان يتدبرها وهو موقن بمن أنزلها وعلى من نزلت. إذن في التلاوة تقوية الإيمان وزيادة المعرفة والمساعدة على الطاعات. زيادة المعرفة، الليلة والله العظيم لا تجدون أنفسكم قد زادت معرفتكم عن أمس، ولا تقول الشيخ يكذب علينا، الليلة تزداد معرفتكم عما كانت أمس، إذ كل آية تحمل علما ومعرفة، ما من آية تحفظها أو تتلوها إلا يزداد علمك بها. قال وزيادة المعرفة والمساعدة على الطاعات، كيف تغتسل من جنابتك في الليل الباردة، كيف تأمر بمعروف، كيف تكف عن أذى، كيف تطيع الله إذا لم تجد عونا ومساعد يساعدك. تلاوة القرآن والله تساعد، تساعد لأنها تزيد في الإيمان وقوة، يقوى العبد على أن يمتثل أمر الله. إذن وأيضا وتحمل على الصبر على الأذى والمكروه. إذا قرأت الآيات استفدت منها أنها تحملك على أن تصبر على مرضك الذي تعانيه، على فقرك الذي تتألم له، على غربتك، على آلامك. تلاوة القرآن يحملك على الصبر ويزيد فيه. فلهذا أمرنا بالتلاوة وإلا لا؟ أو فقط أمرنا بالتلاوة لندخل الجنة؟ ما هذا المراد؟ أتلو الكتاب ليزداد علمك ومعرفتك، ليزداد إيمانك، لتقوى عقيدتك، لترسخ في عبادة الله، لتقوى على النهوض بالواجبات والتكاليف، لتصبر على الألم والمرض والآلام والأوجاع، ما تزجع ولا تسخط ولا تغضب. ذي فوائد تلاوة الكتاب. ما أمر بأن يقرأ الكتاب لا لشيء. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقوله تعالى وأقم الصلاة أمر بإقام الصلاة، وهو إقام الصلاة كيف؟ ما هو؟ هو أن تؤدى في جماعة الصلاة المنفردة الانفرادية ما تنفع إلا إذا كنت في حالة ما لك إلا أن تصلي وحدك، حالة مرض أو خوف، أن تؤدى في جماعة بشروطها. ما شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها؟ وإن نقص شرط بطلت. قال: وهي الطهارة. الطهارة وهي تشمل البدن والثوب والمكان. البدن طاهر رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر إن أجنب، والثياب طاهرة، والمكان الذي تصلي فيه طاهر. الطهارة شرط في صحة الصلاة، وتتناول البدن والثوب أي اللباس والمكان، فمن صلى في عذرة أو مقبرة أو مكان نجس لا تصح صلاته. صلى وثوبه ملطخ بالدم أو القيح أو العذرة أو البول ما تصح صلاته. صلى بدون وضوء لا تصح صلاته. إذن قال: وأقم الصلاة، هذا أمر إلهي بإقام الصلاة، وهو أن تؤدى في جماعة بشروطها، وهذه الشروط هي الطهارة وتشمل البدن والثوب والمكان، مع رفع الحدث بالوضوء والغسل إن كان جنبا، واستقبال القبلة، هذا الشرط الثاني، استقبال القبلة. لو ركب رأسه وقال: إيش هذه القبلة، وصلى إلى الغرب أو الشرق تصح صلاته؟ إلا إذا ما عرفها عاجز معذور، أما يقول قبلة هنا أنا أصلي هنا لا صلاة له. إذن واستقبال القبلة ودخول الوقت، صلاة تصلى قبل أن يدخل وقتها باطلة. دخول الوقت شرط وإلا لا؟ لا تصح الصلاة إلا فيه، فإن قدمها بطلت، فإن أخرها الله أعلم. إذا أخر عمدا لا تقبل وهو كافر حتى يتوب، وإن أخرها كسلا أو نسيانا عجز نقول صلي حتى ما نحرمه. أما تنتج له الطاقة وتولد الحسنات ما نملك هذا، لأن الشرط اختل. فهمتم هذه ولا لا؟ الصلاة عبارة عن مولد للطاقة النورانية، فإن اختل شرط من شروطها كاختلال الماكينة المولدة للنور بسقوط جزء من أجزائها. إذن ودخول الوقت، إذن كم الشروط؟ الطهارة زيد استقبال القبلة دخول الوقت، كم شروط الصلاة؟ ثلاثة: دخول الوقت، الطهارة، استقبال القبلة. قال: وأركانها، تلك الشروط، وهناك أركان، إذا سقط ركن سقط البناء أيضا. ما هذه الأركان؟ قال: وهي النية. لما علمتم يا علماء؟ ماذا علمتم عن النية؟ اذكروا، اجهروا بها، إنما الأعمال بالنيات، قاعدة أبدية. النية هذا الركن الأول، والخشوع. أما تصلي وأنت تضحك، تصلي وأن تلتف وتلهو، تصلي وأنت تلعب، لا صلاة. الخشوع سكون الجسم مع الخوف من الرب، ويدل لذلك ذرف الدموع إن كنت تملك. قشعريرة في الجسم. أقل الخشوع أن تسكن سكونا من نظر إليك قال خاشع، أما هكذا وهكذا وهكذا ما بي. الخشوع والقيام إن كان غير مريض، القوي الصحيح لا تصح صلاته إلا قائما، فإن صلى قاعدا بطلت، سقط ركن سقطت هذه الفريضة. أما النافلة تصح قائما وقاعدا. الفريضة إن كنت قادرا على أن تقوم وتصلي جالسا الصلاة باطلة. أعدها يا عبد الله. القيام إن كان غير مريض، وفروضها فرغنا من الأركان كم ركن؟ ثلاثة. أي ذك الشروط، ما ذي الأركان؟ النية والخشوع والقيام. النية والخشوع والقيام ذي أركان، إذا سقط ركن انهار البناء وسقط. وبعد الأركان الفرائض. إذن وفروضها وهي أولا تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر تدخل بها في الصلاة استئذان، ولا يصح إلا بهذا اللفظ الله أكبر. لو قلت الله أجل، الله أعظم، الله أعلم، الله أرحم، ما عندك إلا هذه الكلمة، كلمة السر. قلتها يفتح الباب ادخل، ما تريدها ما تدخل. الله أكبر ذي تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة، بدونها لا تصح. قال وقراءة الفاتحة أي الحمد لله رب العالمين. عرفتم أن الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وإلا لا؟ ما درستم هذا؟ درستموه. هل يجول بخاطركم تلك المعاني التي درستم فيها الفاتحة؟ من أسماء الفاتحة ماذا غير الفاتحة؟ السبع المثاني. ماذا قال الملحد في السبع المثاني؟ قال العينان واليدان والرجلان لو نتمكن لصفعناه ألفا، يكذب على الله والرسول. إذن والركوع فرض وإلا لا؟ ما هو الركوع؟ كما يركع الإمام، لا كما تركعون وحدكم، تبهتم؟ كما تصلون مع الإمام هذا الركوع. أما الركوع الله أكبر هذا سخرية واستهزاء ولعب، وصاحب يؤدب بالضرب لأنه يلعب. الله شرع عبادة مقننة لتنتج الحسنات وتولد الطاقة وهو يعبث بها، ما يتأدب هذا؟ لو كان ولدك ما تصفعه؟ فانتبهوا، ثلاثة أرباع المسلمين إذا صلوا وحدهم يصلون كما يملي عليهم إبليس. يا ابن عمي يا أخي أنت كنت تصلي مع الإمام وإلا لا؟ صلي كما كنت تصلي، لماذا سلمت قمت تصلي وحدك تصلي على خلاف تلك الصلاة؟ من أذن لك؟ فتراهم لا يطمئنون في ركوع ولا سجود ولا قيام، صلاتهم باطلة باطلة باطلة، ولا يحزنون. يا ليتهم يحزنون ويبكون، لا حزن ولا بكاء، اسكت ما تعرف أنت، هذا الذي يتحلل به، اسكت ما تعرف. عرفتم الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والاعتدال والطمأنينة في ذلك كله. تريدون أن نصلي لكم؟ أو الحمد لله أنتم مستواكم الآن عالي عرفتم، لكن بكلمة مختصرة الآن نصلي العشاء وإلى لا؟ كما نصلي مع الإمام نصلي وحدنا. قضية القراءة لا تقابل البقرة وإلا بيقول عوذ برب الناس شأنك يجوز آية تكفي، لكن من حيث الاعتدال والقيام والركوع والطمأنينة كما نصلي مع الإمام، والإمام مأمور أن يخفف. تبهتم؟ ملزم. لماذا؟ لأن وراءه المريض مثلي والضعيف وصاحب الحاجة والدكان مفتوح والسيارة معترضة للناس. إذ قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أم بالناس فليخفف. لما يا رسول الله؟ علل. قال: فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. تبهتم؟ الآن القنوت إذا طول بنا نحاول أن نجلس لكن ما نستطيع نجلس. تبهتم؟ هذه الرحمة المحمدية، صلوا عليه وسلموا تسليما. ما اكتحلت عين وجود بأرحم منك يا رسول الله قط. من أم بالناس فليخفف. لما يا رسول الله؟ إن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. هذه الصلاة صلاة مخففة وإلا لا؟ فكيف أنت إذا صليت وحدك تخفف أكثر منها؟ معناه بطلتها بنفسك. قال: والاعتدال والطمأنينة في ذلك كله، أي في القيام والقعود والسجود والجلوس في ذلك المذكور، كل الاعتدال والطمأنينة. والسلام والسلام للخروج منها. لم تسلم؟ من أجل أن تخرج. أنت كنت في مناجاة مع الله وإلا لا؟ أو تشكون كيف تقول له سامحني يكفي يا ربي ولا كيف؟ أو تأخذ نعلك وتمشي؟ كيف تتأدب مع الله؟ أنت كنت تتحدث معه وإلا لا؟ وتشكو إليه همومك أتعابك آلامك تطلب حوائجك وفرقت، خذ نعلك وامشي، والله ما يجوز. أنا معي ما يجوز. وأنت كذلك، شخص مقبل عليه تسمع له يحدثك وبعد ما في السلام عليكم وإلا ويقوم، هذا أدب هذا؟ الآن عرفتم الحكمة من السلام وإلا لا؟ إذن فلما فرغت من مناجاة الرب عز وجل كيف تخرج؟ لا تقول هو السلام عليك، لا، الله هو السلام ومنه السلام، لكن قال لك: قل السلام عليكم على الملائكة عبادنا، واخرج. فلهذا لا تخرج من الصلاة إلا بالسلام. لو قلت: الأمان عليكم، رحمة الله عليكم، أنتم سعداء، نستأذن، ما ينفع. ما في إلا كلمة السر هذه، ككلمة الدخول في المناجاة. ما هي؟ الله أكبر. كلمة نهاية المناجاة والخلاص منها: السلام عليكم. وإن زدت ورحمة الله خير، وإن زدت وبركاته خير، فوق ذلك ما فيه. الذي سمع من رسولنا صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولهذا السادة المالكية يكتفون بالسلام عليكم. قلنا: إنكم بخلتم أنفسكم، ما فقهتم، ما فهمتم. الإمام يقول الخروج من الصلاة يتم بلفظ السلام عليكم، لكن ما قال: لا تأتي بسنة أخرى ولا تقول ورحمة الله أبدا، ما قال. ولكن التعصب للمذهب كالتعصب للقبيلة والحزب والجماعة. نحن نقول تركنا هذا، نحن الآن أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، متى بلغتنا سنته الصحيحة وعمل بها أعلام الإسلام وأقطاب الملة أخذنا بها، فإن نسيها إمامنا غفل عنها ما عرفها ما نقول الإمام ما فعلها، ما لنا حاجة. فلهذا أصبحنا متحدين، مذهب واحد، أليس كذلك؟ إذن السلام عليكم كلمة الخروج من الصلاة تكفي، فإن زدت ورحمة الله أعطيت 10 حسنات، وبركات أعطيت 10، وتسلم عن يمينك، لو سلمت عن يسارك ما تنفع. تبه، لو تقول السلام عليكم عن اليسار، لا، أمرك الذي تناجي أن تسلم عن يمينك، عن الملائكة الكرام الكاتبين، أو عن المؤمنين الذين يصلون إلى جنبك. فإن كان على جنبك مؤمن لا بد وأن تقول السلام عليكم، وإن لم يكن تسلم على الملائكة أيضا، خير لك، أفضل، أعظم أجر، وتتحد مع المؤمنين في السلام. أما تقول لا لا لا السلام عليكم فقط نحن مالكية، عيب هذا الكلام وما يجوز. آيات الهبوط. قال والسلام للخروج منها وواجباتها، هي شروط وأركان وفروض وواجبات وسنن، لأنها مركب كيميائي عجب، هذا يولد الكهرباء ما هو هين. فلهذا أكثر من يصلي ما يستفيد منها، ما تولد له. وما الدليل يا شيخ؟ أسأل وأجيب. الذي يصلي ويخرج يلعب الورق والكيرم ويسفه، والله ما صح صلاته. الذي يصلي ويخرج يغتاب وينمم ويشتم الناس ويذم، والله ما صح صلاته، ما ولدت له الطاقة. لأن الله تعالى قال ما علمتم، ماذا قال؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يكذب الله يعني؟ ما تنهى ويقول تنهى؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صحت، إذا سلمت، إذا أنتجت الطاقة وولدت النور. أما صاحب الظلمة في ظلمته. فلهذا الصلاة ذات خيوط وأسلاك وعقد، أعقد مكينة كأجزاء الطيارة. شفت خيوط الطائرة ولا لا؟ أمام السائق كيف عاملة؟ العجب. الصلاة كذلك، وإلا ما تطير الطيارة ولا تنتج الصلاة. فلهذا شروط، أركان، فرائض، واجبات، سنن، 5. قال وواجباتها، وهي قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات في الركعتين الأوليين من كل صلاة، أليس كذلك؟ قراءة سورة أو آيات في الركعتين الأوليين، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذا واجب وإننا، ويسميه بعض الفقهاء سنة مؤكدة، وما في فرق، اختلاف اللفظ فقط. وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد عند الرفع من الركوع واجب أو سنة مؤكدة. والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، والجلوس الجلوس للتشهد، لو يتجهد وهو واقف ممكن؟ راكع وسجد وسجد بدل ما يجلس التشهد قال ما في حاجة نوقف نتشهد وأنا واقف، لما وقف أخذ التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، يصح منه؟ لا، ترك واجب، يتشهد وهو جالس، والجلوس له أي للتشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهل فيه تشهد أول؟ ما فيه؟ ما فيه، في الثلاثية فيه، في الرباعية فيه، في الثنائية تشهد واحد. إذن التشهد الأول في المغرب في العصر في العشاء ما يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن الرسول ما فعل. وأما التشهد الأخير الذي منه تسلم واجب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية كما علمها رسول الله أصحابه، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه حفظناها وإلا لا؟ وجلسنا 4 أيام حتى انتقدنا الأبناء، قالوا أصبحت طرقية هذه عندنا في المسجد، كيف أنت تجهر بالصلاة وهم يتابعونك؟ قلنا لهم لا، نحن موقتين فقط، لما نشعر أنهم حافظوها نسكت، ما هي دائمة، ولما حفظناها سكتنا وإلا لا؟ أو ما حفظتم الصلاة على النبي؟ مرت بنا، فهمنا معناها. هذه الصلاة واجبة، تبهتم؟ إذا فرغت من أشهد أن محمد عبد ورسوله صل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والجهر بالقراءة في الصبح وركعتي المغرب والعشاء في الأوليين، والسر فيهما فيما عدا ذلك. هذه الواجبات، هل نستطيع أن نذكر هذه الواجبات؟ هيا نراجع حفائظنا أو حفائظنا، هاتوا الواجبات. قراءة الصورة بعد الفاتحة أو الآيات في الركعتين الأوليين والصبح ما فيه لا ركعتان، زيد قول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد في كل ركعة، زيدوا التشهد، التشهد محفوظ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، والجلوس للتشهد. نعم. إذن والآن فرغنا من شرحي وأقيم الصلاة، فهمتم؟ لو قيل لك ما معنى أقيم الصلاة يا شيخ، قل لو إقامتها أن تؤديها في جماعة لا وحدك، وأن تحافظ على شروطها، دخول الوقت، استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة أيضا، وعلى فرائض أركانها وهي كذا وكذا، فرائضها واجباتها، أقيم الصلاة. لما أقيمها؟ قال وقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا تعليل للأمر بإقام الصلاة. تعليل، تعرفون التعليل وإلا لا؟ يا ولد ائتني بالماء، لما؟ لأشرب، هذه اللام لام التعليل وإلا لا؟ يا ولد أطفئ النور، لما يا أبتاه؟ حتى لا تبدد الطاقة، ونتكلف أثمانا ما أنا في حاجة إليها. التعليل هذا فاز به القرآن الكريم، كل قضية من قضايا الحق والعلم المعللة، والرسول نهج هذا المنهج أيضا، ما يعمر ولا ين في الغالب إلا يعلل، فإن النفس البشرية ترتاح للأمر أو النهي إذا عرفت العلة، وإلا تبقى تتطلع لما أمرني. أقم الصلاة لما يا الله؟ العلة ما هي؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلهذا قلنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الجملة تعليل للأمر بإقام الصلاة، وهو كونها تنهى عن الفحشاء. ما المراد من الفحشاء؟ الزنا واللواط والبخل، أعظم أنواع الفاحشة هذه. العرب تقول في البخل فاحشة، فلان فاحش بمعنى باقي. والزنا، والله يقول ولا تقربوا الزنا، إن ها يعلل ولا لا؟ ولا تقربوا الزنا، لما يا ربي؟ إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وقال في قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أذكركم بما تنسون بأمجاد العرب، العرب سادات الدنيا أيام كانوا، عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي عليه الرحمات والبركات على منبر جامع دمشق وهو يصلي الجمعة بالمسلمين وهو خليفة الدنيا، قال: والله لولا أن الله تعالى أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطر ببال أحدنا أن الذكر ينزو على الذكر. عجب هذا، لولا أن الله أخبر ما كان يخطر ببالنا مجرد خاطر أن الرجل ينزو يعلو على الذكر. أزيدكم ولا لا؟ ما وجدت في جزيرتهم بغلة واحدة. لما؟ حتى أهدى المقوقس بغلة الدلدل إلى رسول الإسلام، لأنهم كانوا ما يرضون أن ينزوا الحمار على الفرس، نفوسهم تأبى هذا، كيف ينزو الذكر على الذكر؟ الحمار ما يستطيعون ينزو على الفرس، الحمار مخلوق هابط والفرس في سموه وعلوها. فلهذا ما كان عندنا في الجزيرة ولا بغلة ولا بغل. أول بغلة الدلدل جاءت هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة اذبحوني. هيا إلى الآن ما قام واحد وقال أنا نذبح، لأنهم يعرفون أنه الحق. ادخل أي محافظ قل له أعطيني قائمة بالجرائم وأهلها في هذا الأسبوع، عدها أحصيها، والله ما تجد من أولئك المجرمين نسبة أكثر من 5% إن وجد، والباقون من تارك الصلاة أو من المصلين الذين ما يقيمون الصلاة. لعلي وأن فكر وأنتم، عبد يقيم الصلاة يناجي ربه مناجاة، زكت نفسه وطابت وطهرت، يرضى أن يتلوث في من يدخل الحمام ويستحم وغير ملابسه ويتعطى ويطيب ثم يدخل في حوض وبركة الحم أو الطين؟ عاقل هذا؟ يوجد هذا؟ ما يوجد. فالذين يقيمون الصلاة، أنا عندي برهان أعظم من هذا السياسي، قامت دولة رسول الله ودولة أبي بكر ودولة عمر ودولة عثمان ودولة علي ما كان عندهم بوليس واحد، واهم ولا لا؟ كانت الجرائم كما هي، كم هي؟ ما كان بوليس؟ ما. والبوليس الآن عندنا في فرنسا أرقى بلاد حضارية، أحصيت الجرائم اليومية 10,000 جريمة يوميا، جرائم قوية، ذبح وسلب، مع أن شرطها وبوليسها وآلاتها وسحرها أعجب العجاب. هل نفع؟ قولوا نفع ولا ما نفع؟ ما ينفع ولن ينفع، وإنما ينفع أهل البلد يستنيرون بنور الله، يستضيئون بضوء حب الله ورسول الله، فيتنزهون عن السفاسف، يترفعون عن هذه الهابطات من ألوان الدنيا وأوساخها. أما البوليس ما ينفع. عرفتم لما؟ إذن علل الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر، أقيمها يا رسول الله، أقيمها أيها المؤمنون، فإن لها منفعة عظيمة، تنهى نهائيا عن الفحشاء، ما يبقى من يفحش ولا من يأتي منكرا ويرتكب. وإن ندر في عام في 10 سنوات شخص زنى أو سرق، هذا ما يعتبر شيئا ولا يذكر، لأن الشذوذ فطري في الإنسان. والآن إرشادات للمربي. اقرأ الآية بتأن ورددها، والمستمعون يرددون حتى يحفظ أكثرهم. اقرأ الشرح كما قرأنا جملة بعد جملة. ثالثا علمهم، اسمع، أن الصلاة إذا لم تقم كما بين وقد بيناه، لم توجد لصاحبها نورا يمشي به، لذا فهو يأتي الفحشاء والمنكر. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. بعض الطلبة قالوا هذا الحديث ضعيف، هذا أصح من هذا البناء، لأن عملي، من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر صلى؟ ما صلى. إذن لو صلى ما لنهته، إذن ما صلى. إذن أعلن: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أين هي؟ مر رجلان في عهد السلف في أزقة المدينة هذه النبوية، فسمع رجلا يغني، ما هو بالبيانو والكمان كما تفعلون، بلسانه، فقال له: يا ترى هل صلى العشاء هذا؟ قال: وأخو لو صلى ما غنى. أجابه على الفور ولا لا؟ وقال: يا ترى صلى العشاء هذا اللي غني في هذا الليل؟ قال له صاحب: لو صلى ما غنى، معناه ما صلى، إما ما صلى أو صلى وصلاته باطلة، ما أنتجت له الطاقة. في الآية سقط ما شرح، وهو قوله تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله أكبر في التأثير على النفس البشرية لحماية الإنسان وحفظهم حتى لا يقع في الفحشاء والمنكر، ذكر الله. فإن عبدا عرف الله وآمن به وأحبه وخافه يذكره بلسان وقلبه، والله ما يستطيع أن يعصيه ولا يقدر عليه أبدا. من منكم يذكر الله بقلبه ويذكر ما أمره به أو نهاه عنه ثم يترك المنهي المأمور أو يفعل المنكر؟ هات، لا يأتي المنكر ولا ترك الواجب إلا إذا نسي، أما وهو يذكر الله ما يستطيع. فلهذا الحصن الحصين هو ذكر الله، وأخبر بهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر الله أكبر منين؟ في التأثير من إقام الصلاة. ولا تقول إذا نترك الصلاة ونذكر الله، هذا كلام ساقط، ترك الصلاة ما هو مؤمن ولا يلتفت إليه. ذكر الله أكبر حصن ومانع للعبد من أن يقع في معصية الله، أي في الفحشاء والمنكر. هذا وجه للآية. ووجه آخر مشرق، أي ذكر الله للعبد في الملكوت الأعلى أكبر من ذكرك أنت الله في الدنيا، وإلا لا؟ إذ الله يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أنا عند عبدي ما ذكرني، اذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله فاعلم أن ذكر الله لك أفضل من ذكرك أنت لله، أعظم، وهو كذلك. وقوله تعالى: والله يعلم ما تصنعون، هذا فيه مبدأ المراقبة. اسمع يا بني، الله يعلم ما تصنع في الظاهر والباطن، إذن فاحذر الله، انتبه، إياك أن تغفل. والذي يعيش على مراقبة الله ما يعصي الله، ما يقدر. والله يعلم ما تصنعونه بقلوبكم وأيديكم وألسنتكم وفروجكم فاحذروه. إذن هذا تمام الآية، سقط من الكتاب وألحقنا إن شاء الله في الطبعة الآتية.